قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها. قال: باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع. قال: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر هذا الحديث عند ذكر الذبح بالمروة، والمروة هو الحجر الذي يكسر ويكون له حد ويحصل الذبح به. وفي هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاة، أي أنشب أنيابه فيها، ومعناه أنه أضر بها ولكن بقي فيها حياة مستقرة، فذبحوها بمروة وهو الحجر، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأكلها، فدل هذا على أن الذبح بالحجارة أنه سائغ، ولكن الذبح بالسكين إذا أمكن فهو الأولى، لأنه فيه إراحة للذبيحة، والذبح بالحجر وغيره عند الحاجة. وقد جاء في صحيح البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، وهو مثل ما دل عليه حديث زيد بن ثابت الذي معنا، وكذلك الحديث الآخر الذي ذكر معه في الباب السابق الذي هو باب الذبح في المروة. وهنا أورد الحديث من أجل أن التي أصابها السبع بنابه وبقي فيها حياة مستقرة أنها إذا ذبحت بحجر أو غيره فإنه يحل أكلها ويجوز أكلها لأنها ذبحت ذبحا شرعيا. ومن المعلوم أن الذبح للتي نيب فيها السبع فيما إذا كان بقي فيها حياة، أما لو ماتت بسبب كون السبع أصابها قبل أن يلحق عليها وأن تدرك وفيها حياة مستقرة فإنها تكون ميتة ولا يحل أكلها. ومن ذلك الآية الكريمة التي جاءت في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم، ثم قال بعد ذلك: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته، يعني هذه كلها حرام إذا ماتت بهذه الأسباب. أما إن أدركت هذه الخمس وفيها حياة مستقرة وآخرها ما أصابه السبع فإنها تكون حلالا، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشاة التي نيب فيها السبع وذبحت للمروة. والإسناد قد سبق أن مر، وهو محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن محمد بن بشار الملقب بن دار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن جعفر هو ملقب غندر، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وشعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وحاضر بن المحاضر بن المحاضر وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. نعم، النسائي وابن ماجه. وسليمان بن يسار هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وزيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله: ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك. ثم ورد النسائي المتردية في بئر التي لم يوصل إلى حلقها، المتردية في بئر، والبئر تكون ضيقة ويكون حلقها من جهة السفل ومؤخرها من جهة العلو، ولا يوصل إلى حلقها من أجل أن تنحر أو تذبح في لبتها أو في حلقها، فهذا هو المقصود بالترجمة، أن الذبح يكون بالحلق ويكون باللبة، وهذا هو الأصل، ولكن عند الضرورة يجوز أن يكون الذبح في غير ذلك، مثل ما يكون بالنسبة للصيد وبالنسبة التي تشرد من الإبل ولا يقدر عليها إلا بأن ترمى، فإنها تحل بذلك للضرورة. والتي تردت في بئر ولم يوصل إلى حلقها لتذبح معه، فإنه يجوز طعنها في فخذها وفي الشيء الذي قد برز منها حتى يخرج الدم ويسيل، وتكون بذلك حلالا. وهذا مثل الصيد الذي يرمى ويضرب من أي جهة من جهاته، سواء من مقدمة أو مؤخرة، ثم يموت بسبب ذلك، فإنه يكون حلالا كحمر الوحش والظباء وغيرها من الأشياء التي لو أدركت ذبحت مع حلقها، ولكنها إذا رميت وأصاب ذلك مؤخرها أو مقدمها فإنها تحل بذلك. أورد النسائي حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما يكون الذبح إلا في الحلق واللبة؟ يعني أما يكون، يعني استفهام، أي أنه محصور في هذين الأذنين، لأن هذا هو الذي يعرفه الناس، النحر يكون في اللبة التي بين العنق واليدين، والذبح يكون في الحلق الذي هو بين الرأس والرقبة، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. سأل ذلك الصحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل الذبح محصور في هذين الموضعين وهو اللبة والحلق؟ فقال: لو طعنت نعم، لو طعنت في فخذها لأجزأك. لو طعنت في فخذها لأجزأك، يعني عند الضرورة لأجزأك، عند الضرورة يعني حيث لا يتمكن من الوصول إلى الرقبة، وطعنت في الفخذ وسال الدم وخرج، فإنها تكون حلالا بذلك، وهذا إنما هو للضرورة. والحديث فيه أبو العشرة عن أبيه، وأبو العشرة مجهول، ولكن يقاس على مسألة الرمي لما ند من البهائم وما شرد ورمي، لأنه لم يقدر على إمساكه وذبحه مع حلقه أو لبته، فإنه يرمى ويحل بذلك لو مات دون أن يوصل إليه وأن يتمكن من ذبحه، فإنه يحل بذلك، فهو يقاس يعني مثل هذا الحكم على ما شرد من البهائم ورمي لأنه لم يتمكن منه إلا بهذا، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث، في الأحاديث الآتية. والحديث فيه هذا الرجل المجهول وهو غير ثابت، ولكن معناه صحيح، وهو جائز عند الضرورة، ويقاس على ما جاء في الأحاديث الآتية من جهة رمي البهائم إذا ندت وشردت ولم يتمكن منها إلا برميها، فإنها تحل بذلك، فهذه مثلها لو تركت ولم تضرب مع فخذها، فإنها تموت بسبب وقوعها في البئر الضيقة. نعم. والإسناد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي العشراء. عن أبي العشراء عن أبيه واختلف في اسمه، وقيل أنه أسامة ابن مالك ابن قهطم. نعم. أسامة ابن مالك ابن قهطم وهو مجهول، وأخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة، وكذلك أبوه أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة. قال ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن رافع رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ما خلى السن والظفر. قال فأصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهبا فند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال إن لهذه النعم أو قال الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي المنفلتة التي لا يقدر على أخذها. نعم. المنفلتة التي لا يقدر على أخذها يعني الناقة أو الشاة التي تهرب ويتبعها الناس ولا يقدرون على أخذها ومسكها، فإنه يجوز لهم أن يرموها ويصيبوها بالرمي حتى يمسكوها بذلك، ولو ماتت بسبب ذلك فإنها تحل وتكون مثل الوحوش التي لا يظهر بها إلا بهذه الطرق أو بمثل هذه الطرق. أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، يعني ليس معنا سكاكين، فماذا نصنع؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، كل ما أنهر الدم، أي وسيلة يحصل بها انهار الدم وهو إسالته وسيلانه، فيحل الذبح بذلك سواء كان حجرا أو خشبا أو حديدا، ما لم يكن عظما أو ظفرا، حيث قال ليس السن والظفر. وقد بين في بعض الأحاديث أن السنة عظم، ومعناه أن العظام لا يجوز الذبح بها، وكذلك الأظفار لا يجوز الذبح بها، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنها مدى الحبشة، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب نهبا أي غنيمة، المقصود من ذلك غنيمة حصلها يعني في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فند منها بعير شرد وهرب والناس ما استطاعوا أن يمسكوه، فرماه واحد بسهم فحبسه، يعني وقع بسبب هذه الرمية التي رماه بها. فقال عليه الصلاة والسلام إن للنعم لهذه النعم أو الإبل أوابد، يعني أن منها ما يصير فيه النفور والهروب والشرود وعدم الإلف، وأنها تكون مثل الوحوش، فهي مثل أوابد الوحوش التي لا تدرك ولا يظفر بها إلا برميها، فما حصل يقول فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا، يعني ما غلبكم منها، ما لم تستطيعوا مسكه وإنما هرب منكم وغلبكم بشروده وذهابه وابتعاده عنكم وتمكنتم من رميه فافعلوا به هكذا، لأن هذا عند الضرورة، هذا عند الضرورة، وهذا يدل على أن المنفلتة التي لا يقدر على أخذها ومسكها أنها ترمى وتحبس بسبب ذلك، وتحل الذبيحة في هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الذي عمل هذا العمل وقال ما غلبكم من هذه النعم فافعلوا به هكذا، يعني ارموه، لأن كونكم تفعلون به هكذا وتمسكوه خير من كونه يفوت عليكم ويذهب ولا تظهروا به ولا تستفيدوا منه. نعم. ها؟ حتى لو مات في الحال هذه غبية؟ حتى لو مات، نعم، حتى لو مات في الحال، لأن هذا مثل الوحوش ومثل الصيد، يعني حكم الصيد. ولهذا نقول في الحديث السابق أو في المسألة السابقة أن المتردية في بئر هي مثل هذا النوع الذي لو ترك لمات، ولكنه يهراق دمه بالشيء الذي يمكن الوصول إليه من جسده. يقول أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن سعيد بن مسروق. عن سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري، والد سفيان الثوري سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عباية بن رافع. عن عباية بن رافع، عن عباية بن رفاعة بن رافع، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رافع. عن رافع بن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. أخ يسأل عن التسمية في مثل هذا النوع متى تكون، وهل هي شرط؟ هي مثل الصيد كما هو معلوم، الإنسان عندما يرمي فإنه يسمي الله عز وجل عند الرمي، فهذا مثله يسمي الله عند الرمي. والذي يرسل الكلب والذي يرسل كلبه للصيد إيش؟ الذي لديه كلب. لا هذه مسألة أخرى نأتيها إن شاء الله. يعني كيف يسمي؟ عندما يرسل الكلب يسمي كما جاء في حديث عدي بن حاتم الذي سيأتي. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهبة إبل أو غنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة والإسناد. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه وقد مر ذكره. عن عباية عن رافع. عن عباية عن رافع وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته. ثم المنفلتة التي لا يقدر على الذي بعد حسن الذبح. ثم ورد النسائي حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه المتعلق بإحسان الذبحة وإحسان القتلة، وهو يتعلق في الباب الذي يليه، هو في الحقيقة علاقته في الباب الذي يليه، فيحتمل أن تكون الترجمة متأخرة عن محلها، وأنه كان محلها قبل هذا الحديث الذي سيأتي ذكره من طرق متعددة، ويحتمل أن يكون الحديث داخل تحت الترجمة، ويكون المقصود أن الإنسان يحسن القتل والذبح بأي طريقة ممكنة، وأنه إذا إذا إذا ند البعير وشرد وأمكن يعني ذبحه بطريقة أسهل وأخف من طريقة أخرى بإصابته، أو يعني كونه يعني يقضى عليه بسهولة ويسر، يمكن أن يكون الحديث مطابق للترجمة، لكن والله أعلم يبدو أن الترجمة متأخرة، أنها متأخرة عن محلها، وأن محلها قبل هذا الحديث، لأنه يتعلق بإحسان الذبح، يتعلق بإحسان الذبح. اللهم إلا أن يكون المقصود به يعني بعمومه، وأنه مهما أمكن أن يصار إلى حصول الذبح لمثل هذه الأوابد بطريقة أيسر وبطريقة مريحة، فإنها تكون مفضلة على غيرها ومقدمة على غيرها، لكن الأقرب هو كما قلت أن هذا الحديث تابع للترجمة السابقة. ويأتي في سنن النساء أحيانا يعني يكون الحديث يأتي في باب وهو لا علاقة له في الباب الذي قبله، ولكنه من جملة ما يدخل في الباب الذي يليه. والإسناد قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. إبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني وثقة، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى وثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء. عن خالد بن مهران الحذاء الكوفي وثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أسماء. عن أبي أسماء الرحبي وهو علقمة بن مرثد. عمرو بن مرثد وهو عمرو بن مرثد وهو ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الأشعث. عن أبي الأشعث وهو شراحيل بن آدة وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شداد بن أوس. شداد بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة. قال رحمه الله تعالى: باب حسن الذبح. قال أخبرنا الحسن بن حريث. حسين. قال أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار. قال أخبرنا جرير عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثم أرد النسائي هذه الترجمة لحسن الذبح، وهي أن الإنسان يحسن إلى الذبيحة بأن يريحها ويعمل على إزهاق نفسها بسهولة ويسر، ولا يذبحها بآلة كالة فيتعبها ويؤذيها، بل يحرص على أن يذبحها بوسيلة حادة، وإذا كان وينبغي له أيضا أن يشحذها أو أن يعني يجريها على حجر أو على حديد مما يحصل به كونها تكون حادة ولا تكون كالة يحصل بها إتعاب الذبيحة وتعذيبها. وأورد النسائي حديث شداد بن أوس حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، ثم ذكر أمثلة مما يكون عليه الإحسان، فقال: فإذا قتلتم فأحسن قتله، يعني شخص يستحق القتل اقتلوه وأزهقوا روحه بسهولة ويسر بدون تعذيب، إلا إذا كان هذا الذي تقتلونه قد قتل قتلة شنعاء وقتل غيره بطريقة فيها إذا، فأنتم تعاملونه بمثل ما عامل غيره به، بمعنى أنه إذا قتل بضربه بالحجارة فإنه يضرب بالحجارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين، فالرسول صلى الله عليه وسلم رض رأسه بين حجرين، يعني قتله كما قتل بالطريقة التي قتل بها، قصاص. وهذا هو القصاص، يعني المماثلة، المماثلة في القتل. فإذا كان فهذا يستثنى لأنه يعامل بمثل ما عامل به غيره. إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، إذا ذبحتم ذبيحة فأحسن الذبحة. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون بإحسان الذبح، فقال وليحد أحدكم شفرته، يعني معناه أنه يجريها على حديدة، يعني الطرف الذي يكون فيه الذبح يجريه على حديدة أو على حجر يجعله حادا ليسهل الذبح. ثم قال وليحد أحدكم شفرته، والشفرة هي السكين، وليرح ذبيحته، يعني أنه بفعله هذا يريح الذبيحة ولا يعذبها. وهذا بيان وتوضيح لجملة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن هذا الشيء الذي كتب الله الإحسان عليه قتل القتيل فإنه يحسن في قتله، وذبح الذبيحة فإنه يحسن في ذبحها بإحداد الشفرة وإراحتها. والإسناد قال أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار. الحسين بن حريث أبو عمار المروزي، وهو ثقة وهو صدوق، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. صدوق صدوق ولا ثقة؟ ثقة ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن منصور عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد، وقد مر ذكر هؤلاء في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنتين، فقال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. ثم ورد النسائي حديث شداد بن أوس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، والمقصود منه والمقصود بالاثنتين هي يعني إحسان القتلة وإحسان الذبحة، إحسان القتلة وإحسان الذبحة. والذي قبله تمهيد، وقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء تمهيد، ثم ذكر يعني حالتين اثنتين وهي القتل والذبح. ففي حال القتل يحسن القتل، وفي حال الذبح يحسن الذبح. والإسناد قال أخبرنا محمد بن رافع، محمد بن رافع هو النيسابوري وثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا خالد حاء قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال بنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فأحسنوا الذبحة ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثم ورد النسائي حديث شداد بن أوس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، محمد بن عبد الله بن بزيع صدوق ثقة، ثقة أخرج له من؟ مسلم والترمذي والنسائي، ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد هو بن زريع، عن يزيد هو بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد، عن خالد الحذاء وقد مر ذكره. قال حاء وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، ثم أتى بحاء التحويل الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد، قال وأخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو المخرمي، ينسب إلى المسور بن مخرمة وهو صدوق، نعم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وأخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس. وغندر هو لقب لمحمد بن جعفر البصري، وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال رحمه الله: وضع الرجل على صفحة الضحية. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين يكبر ويسمي، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه. قلت: أنت سمعته منه؟ قال: نعم. ثم أرد النسائي هذه الترجمة: وضع الرجل نعم على صفحة الضحية، وضع الرجل على صفحة الضحية، والمقصود به على صفحة العنق، أي أنه يعني يضجعها على جنبها الأيسر ويمسك رأسها بيده اليسرى، ويجعل رجله اليمنى على صفحة عنقها ويذبحها بيده اليمنى، وهذا لتستقر ولا تضطرب. وإذا مسكت للإنسان يعني بحيث يعني جاء من يمسكها ولا يجعلها تتحرك، يمكن أن يستغنى عن وضع الرجل على الصفحة، لكن عند الحاجة إلى ذلك فإنه يضع رجله اليمنى على الصفحة، أي صفحة العنق، حتى يكون أمكن له بذبحها وألا تتحرك وتضطرب. وأورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في تضحية الرسول صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وأنه سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، فدل هذا على أن على أن على, على جواز فعل ذلك أو على مشروعية فعل ذلك، لا سيما ما يحصل فيه من التمكن من الذبح وعدم تمكين الذبيحة من الحركة والاضطراب، حيث يكون ماسكا رأسها بيده اليسرى ويده اليمنى بيدها السكين يجريها على حلقها، وقد وضع رجله على صفحتها، رجله اليمنى على صفحتها، فيكون متمكنا من ذبحها ولا تتحرك وتضطرب أو تنفر وتقوم، لأنه قد تمكن منها. وإذا حصل أن معه أحد يساعده وقد مسكها ولا تتحرك من جهة جسدها، فإن ذلك يغني عن وضع الرجل على الصفاح. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة. إسماعيل بن مسعود مر ذكره، وخالد هو بن الحارث مر ذكره، وشعبة كذلك، وقتادة هو بن دعامة السدوسي البصري، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ثم قال في آخره: قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم. يعني هذا الكلام من شعبة يخاطب قتادة، أي أنك سمعته، وقد صرحه بالسماع في قوله: سمعت أنسا، ولكن هذا من باب التأكيد. ويقولون عن شعبة بن الحجاج أنه إذا روى عن شيوخه المدلسين فإنه يؤمن تدليسهم، لأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا بالسماع، ما صرحوا فيه بالسماع. قال رحمه الله: تسمية الله عز وجل على الضحية. قال: أخبرنا أحمد بن ناصح قال: حدثنا هشيم عن شعبة عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا رجله على صفاحهما. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي التسمية؟ تسمية الله عز وجل على الضحية. تسمية الله عز وجل على الضحية يعني أنه يسمى الله عز وجل عند الذبح فيقال بسم الله والله أكبر. فأورد النسائي هذه الترجمة وأوردها تحت حديث أنس بن مالك الذي فيه أنه سمى وكبر ومثل الذي قبله, وأورده من أجل أنه سمى وكبر والمقصود من ذلك التسمية, المقصود من ذلك التسمية والاستدلال عليها بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله عند الذبح بسم الله والله أكبر. أيوة. قال أخبرنا أحمد بن ناصح. أخبرنا أحمد بن ناصح وهو صدوق أخرجه النسائي. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن قتادة عن أنس. عن شعبة عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله التكبير عليها. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن يعني بن صالح عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه يسمي ويكبر كبشين أملحين أقرنين. ثم ورد النسائي حديث الترجمة هي التكبير عليها على الضحية يعني الحديث جاء فيه التسمية والتكبير. أورد تحت كل ترجمة حديثا من طريق من تلك الطرق وكان بإمكانه يقول التسمية والتكبير لأنهما شيء واحد يطلق عند الذبح ولكنه فرقهما من أجل إيراد الحديثين الحديث من طريقين كل ترجمة يورد تحتها الحديث من طريق أخرى. والإسناد قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار. القاسم بن زكريا بن دينار وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن مصعب بن المقدام. عن مصعب بن المقدام وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن الحسن يعني ابن صالح. عن الحسن يعني ابن صالح بن حي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعبة عن قتادة عن أنس. عن شعبة عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله ذبح الرجل أضحيته بيده. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.